يقول هل تفيد نية التراخي مع إذا لم فتجعلها للتراخي مثل ما سبق لكم في الدرس اللي قبل الماضي أن مع عدم نية فور أو قرينة، هذا سبق من قبل. هل تفيد نية التراخي مع إذا لم فتجعلها للتراخي مثل التفصيل السابق؟ يقول لماذا لا يعمل لفظ الطلاق على نية الشخص في العمل بالنية؟ هذا لفظ الطلاق يقع به الطلاق ولو لم ينوه، مثل ما سبق لكم الزاد، ولو لم ينوه جاد أو هازم. يقول أي وقت لم طلق كيف أنت طالق ومضى زمن يمكن يقع فيه؟ ما المقصد في قوله مضى زمن؟ يعني مضى زمن يمكن أن يتلفظ فيه، وكم طلقة تقع عليها؟ المذهب إذا قال لم أطلقك فأنت طالق، إذا نوى واحدة واحدة، وإذا نوى ثلاث ثلاث. والجمهور إذا قال على إذا قال أنت طالق فهي واحدة، المصنف واحدة إذا نوى واحدة، مثل ما في السؤال عندكم ما لم ينوي ثلاثة. قل مثال الأخير الذي قلت لهم أفهمه جيدا، يعني يمكن قصده إن لم أطلقك فأنت طالق، وإن لم تشرب العصير فأنت طالق. إن لم أطلقك فأنت طالق، هاي معناها أنت طالق بس مو الآن، بعد شوي، هذا معناها إن لم أطلقك فأنت طالق. وإن لم تشرب العصير فأنت طالق نفس معناها، نفس معنى إن شربت العصير فأنت طالق، لكن بعد شوي إذا شربتي، إذا لم تشربي، إن لم تشرب العصير فأنت طالق. فمضى زمن يمكن شرب العصير فيه، وإذا كان يقصد إصلاح العصير مضى إصلاح العصير أو شراء العصير. فإذا علق بشرط بفعل اللي هو الشرط، إذا مضى زمن يمكن فعل هذا الشرط ولم تفعله يقع الطلاق. يعني فعندنا الطلاق محض، وعندنا طلاق معلق بفعل. يقول لو قال لزوجتي كلما لم تأكلي فأنت طالق، ومتى يقضى؟ إذا أكلت أو إذا لم تأكل. إذا لم تأكل، كلما لم تأكلي، يعني إذا لم تأكلي فأنت طالق. وننظر لقصده، ماذا ستأكل؟ مقدار الأكل العشاء هذا أو غدا هذا؟ نعم، مثل إذا لم تشربي العصير فأنت طالق، إذا ما شربت العصير تطلق، وهكذا. يقول إذا لم تذهبي إلى أمي فأنت طالق، فتطلق إذا ذهبت أو تطلق إذا لم تذهب. هو قال إذا لم تذهبي، إذا ما ذهبت، إذا ذهبت خلاص ما تطلق. يعني كان يقول زوري أمي. يقول ذكر المصنف رحمه الله أمثلة كثيرة من المسائل المتعلقة بباب تعليق الطلاق بالشروط، فهل تقع بكثرة هذه المسائل أم هي من النوادر؟ الطلاق المعلق في كثرته تقريبا نفس الطلاق المنجس. ترى بعض الناس، أسئلة الناس، يقول إذا ذهبت للسوق أنت طالق، إذا ما بعدت الأطفال عني أنت طالق، إذا ما سافرت معي أنت طالق، هاي كل طلاق معلق. إذا لم تسافري معي أنت طالق، إذا ما جلست وأصلحت العشاء للضيوف أنت طالق، إذا لم تدخل تتعشى معي زوجتي طالق، هذا طلاق معلق. ففي الكثرة مقارب للطلاق المنجس. على قول المصنف ما في عنده حث منع، كله يقع طلاق مثل ما سبق لكم. إذا قال فمتى وجدت طلقت، ما عنده مصنف تفصيل. أي لو شخص قال لو ما تركب معي السيارة ترى زوجتي طالق، إذا لم تركب تطلق، وهكذا. فهو كثير الطلاق المعلق، لذلك مصنف أكثر من، يعني شخص قال لصاحبه إذا لم تذهب معي إلى الكلية زوجتي طالق، فقصد إذا لم تذهب، فيكون إذا لم يذهب معه الآن، لو قال غدا أذهب معك وماذا معه اليوم، ولو سألك تقول تطلق، لأن لم تفيد إذا دخلت على إذا الفورية. لكن لو قال إذا ذهبت مع أخيك وما ذهبت معي زوجتي طالق، وقال أنا وقال وهناك قرينة تفيد التراخي، تفيد التراخي مثلا غدا بعد غد، ما هكذا. يقول شخص قال لزوجتي إن أحببت أن أطلقك طلقتك، هل هذه وكالة أو ماذا؟ لا، هذا عرض، عرض عليها، يعرض إذا حبيت أن أطلقك طلقتك. يقول هل يعتبر طلاقا بدعيا إذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق؟ يقول هل يعتبر طلاق بدعي إذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق؟ يعتبر طلاق بدعي لأنه ثلاث. نعم. يقول لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى وقت فطلقت زوجته المدخول بها ثلاثا وقيل له ذلك فقال إنما نويت أنها طالق طلق واحد، والحكم في ذلك ما ينظر لنيته، تطلق ثلاث. يقول هل نأخذ رأي الشيخ الإسلام أو نأخذ برأي المصنف؟ مثل ما أخبرناكم حنا نشرح لكم قول المصنف، وقلنا لكم من قبل أن شيخ الإسلام له تفصيل السابق، لذلك قال وهو الموافق قال وهو الموافق للأدلة الشرعية. يقول لماذا يعتبر قول إذا لم تطلق كيف أنت طالق ثلاثة؟ لأن هذا مفهوم اللغة، إذا لم تطلق فأنت طالق، مثل مفهوم اللغة كل يأكل، اشرب يشرب. يقول هناك فرق بين إذا لم أطلقك فأنت طالق أو وإذا لم أذهب إلى المسجد فأنت طالق، شو تقول يا جاسر؟ ها؟ الأولى في الحال، والثانية لا، إذا لم أذهب إيه متى تطلق؟ مقدار ما يتوضأ ويلبس ثوبه ويلبس حذاءه ويخرج، يعني يتراخى حوالي 10 دقائق تقريبا، هذا الفرق بينه. يقول قوله كان طعام يومئذ الشعير، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول الراوي؟ هذا من قول الراوي، وكان طعامنا يومئذ الشعير فدل على أن الطعام بالطعام مثلا بمثل، يعني الشعير بالشعير مثلا بمثل، كما أن التمر في حديث أبي سعيد وأبي هريرة مثلا بمثل. نعم، لذلك مثل ما قلنا لكم لو رفع المصنف رحمه الله الحديث على حديث جابر أوضح. نعم. يقول لو طبخ الرز هل يجوز بيعه برز لم يطبخ؟ لا، ما يجوز، مثل ما سبق لكم في الزاد، ونيئه بمطبوخه، النيء المطبوخ ما يصلح، مثل شعير مطبوخ وشعير غير مطبوخ كذلك. يقول هل تدخل الفواكه والخضروات في الأصناف الربوية؟ المراد بالخضروات البقول كذا، مثل الجرجير والبصل، هذه ما تكال، ما يدخل فيها الربا. والفواكه منها ما يكال ومنها ما لا يكال، فمثل يكال مثل العنب مثلا، ومنها ما لا يكال مثل الأناناس بالعد، فالذي يكال يدخل في الربا، اللي ما يكال ما يدخل في الربا على قول شيخ الإسلام. أما عند ابن القيم العلة الادخار أو الاقتيات مع الطعم، فعند ابن القيم الفواكه ما تدخر، ما فيها ربا، وكذلك الذي لا يقتات منها يعني قوت للناس لا يدخله الربا، وهكذا. يقول هل يجوز بيع الشيء غير معلوم بجنس آخر، مثل يقول الشخص بيع التمر الذي ترى في سيارتي بألف ريال؟ اشتغل يا سليمان، لو شخص عنده تمر في السيارة وقال للناس نزل السوق قال من يشتري مني التمر؟ قال شخص أنا بألف، كم قيمته؟ كم وزنه؟ كم صاع؟ والله ما أدري، طلعته من النخل وحطيته. شتقول زيد؟ نعم حمزة، يجوز لأن الجنس اختلف تماما، يعني العلة الربوية اختلفت، الشراء بالنقد ذهب، فعندنا الذهب العلة في الربا تنقسم لقسمين، إما أن تكون علة يعني ما يدخله الربا من النقدين أو من المكيل، فيجوز شراء هذا من هذا متفاضل ونسيئة. واضح؟ فيقول أشتري منك هذا التمر لو بدون وزن ما في مشكلة، إذا تراضي على ذلك ما في بس. لا هذا وضع يعني نسلمها عن بيع الحمل والمضامين، هذه ما هي تمر واضح عندنا، هو مجهول معلوم قدامنا، لكن كم مقداره ما يلزم. لو شخص وقف بسيارته وقال من يشتري مني الرز كم كيلو، والله ما أدري، أنا أشتريه منك بألفين يجوز، لأن العلة مختلفة أصلا، ولا يشترط التقابض ولا شيء. فلو قال أنا أشتري منك الرز بألفين وسدد لك إياه يطلع الراتب بعد شهر، وما في بس. ليه؟ لأن العلة اختلفت عند النقدين وكيل، وإذا سميتها موزون مكيل فيجوز فيه البيع التفاضل ونسيئة. احنا مثلنا لكم بمثال اول صومع الغلال لانها واضحة، ما يشكل الشخص صومع الغلال تشريه بنقد، فلو اجل مبلغهم ما يدخله الربا يجوز، العلة اختلفت. يقول هل يجوز بيع ذهب مجهول بتمر معلوم؟ ايه هو نفس السؤال، لو مختلفة العلة من وزن الى كيل على المذهب الاحناف ولا والحنابلة خلاص مختلفت تماما. المثمر، المثمر الثمن عندنا 1000 ريال، الذهب قصدها النقد الذهب، يعني لو عندي ذهب كيلو أبشتري به تمرك اللي في السيارة هذا كله كيلو معلوم ذهب، هذا إذا كان إيش؟ لا هذا مجهول، مجهول مجهول ما يصلح، مجهول هذا بدن التمر ما هو مجهول قدام، نعرف كم كميته مقدرة. كذلك لو الشخص أخذ رز أو مكرونة ونزل في السيارة ثم انكب حوالي 3 أكياس أو 4 ما يعرف كم، قال من يشتري من هذا المكبوب اللي في السيارة؟ لو قال شخص هنشتري منك 500 ريال ما نقول لازم توزنه، لا هو قدامنا بس ما عنده كم مقداره يجوز لأن العلة اختلفت. لكن لو قال شخص أنا بشتريه بالرز اللي عندي الزين أعطني هذا وأعطيك هذا، يقول لا ما يجوز لازم يكال. الجهالة لو قال أنا بيعك التمر أو الرز اللي في السيارة المقفل عليها ما تدري عنها، لكن قدامنا التمر، ها هذا قدام التمر ما يشترط، قدام اختلفت العلة ما يشترط معلوم كذا قدامنا. هو أنت الحين إذا رحت تشتري من المحلات سطل تمر، السطل ما هو معيار ولا تدري كم كيل، مجهول هذا، ما ذلك يجوز له نقد، وتقول عطني كرتون تمر من في المحل عندك وانت ما تدري كم وزنه حاطه في كرتون، تقول عطني سطل عنب ما تدري كم، وهكذا ما دام انها معلومة المبيع قدامنا يجوز، وما يشترط فيه العلم الا في الامور اللي يدخلها من جنسه الربا. يقول بيع التمر الذي لا يعلم مكيله بحاله يدخل في الغرر؟ لا قدامنا، مثل قدامنا هذه اقدر، هذه انا قدرتها مثلا بعشرة اصواع يجوز اشتريها، لكن مخفية في السيارة ولا أقول بيعك الرز اللي في البيت وهو ما شافه نقول ما يجوز. يقول الطعم غير المكيل نحو الجرجير بما يقابله من جنسه جرجير آخر ولكنه خرب، هل هذا من الربا عندما يباع أحده بالآخر؟ لا، الجرجير ما هو موزون وله مكيل، معدود حزمة مثلا. أيوة. بس ما يدخل الربا، ما هو مكيل، ولو تأخذ ما هو مكيل على مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة وله مطعوم مع الكيل عند الشافعية فهما نعم. وبعض أهل العلم يرى أن المطعوم يدخل الربا حتى لو جرجير حتى لو، لكن هذا بعيد. يقول هل يشترط اختلفت العلة العلم بالكيلة والوزن أم يكفي العلم برؤية أو وصف واضح للسلعة؟ إذا اختلفت العلة ها ينتقل الحكم من الربا إلى وين؟ أنت تسرح دائما عبد الرحمن. ها محمد صالح ها ها إلى البيع، خلاص ينتقل من حكم الربا إلى أحكام البيع.